لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون الأرض ولا أغوينهم وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا خطبكم أيها المرسلين؟ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.